واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام دنيا ودين. اللهم احفظ زوجاتنا وأولادنا واجعلهم حافظين حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم